يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان إن لربكم في أيام دهركم نفحات، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الأحبة في الله، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصحابة ويبشر الأمة بما فيه الخير لها، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. النبي كان يبشر الصحابة بقدوم شهر رمضان، وأنا أبشركم أيها الأفاضل بقدوم شهر رمضان. فلقد أعلنت دار الإفتاء المصرية بأن غدا هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس بأمر الله تبارك وتعالى هو أول أيام شهر رمضان. فاللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والبركات، اللهم سلمنا له وسلمنا منه، واجعلنا فيه يا ربنا من المغفور لهم ومن عتقائك من النار، إنك يا ربنا سميع قريب مجوب الدعوات. عباد الله، أعيش مع حضراتكم في هذا اللقاء المبارك مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه يا من توحد الله، النبي يقول: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته ويحب الخير لأمته، ويتمنى من الله تبارك وتعالى أن ينجي أمته من عذابه ومن بطشه ومن دخول النار. إذا نظرت في السيرة وفي السنة لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على أمته، إذا سجد يناجي ربه ويقول له: يا رب أمتي أمتي، يعني يا رب لا تعذب أمتي، يا رب أدخل أمتي الجنة. وإذا قرأ القرآن بكى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح لما قرأ قول الله تبارك وتعالى على لسان عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولما تلا قوله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أمر الله عز وجل جبريل أن ينزل إلى النبي ويسأله ما الذي يبكيه، وهو أعلم جل جلاله، فسأل جبريل وقال: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال: يا جبريل أمتي أمتي. فيصعد جبريل إلى رافع السماء بلا عمد وباسط الأرض على ماء جمد، ويقول له: يا رب إن النبي محمد يسألك أمته، يقول لك: أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: انزل إلي وقل له: إن لا نسوءك في أمتك يا رسول الله، لا نخزيك ولا نحزنك في أمتك يا رسول الله. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وصار النبي صلى الله عليه وسلم على بساط أنس الله، لم يكن: يا رب خديجة زوجتي، يا رب حمزة عمي، يا رب فاطمة ابنتي، ولكن قال: يا رب أمتي أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الأمة ويتمنى الخير للأمة ويريد من ربه أن ينجي الأمة. علم النبي أن هناك خيراً لأمته فيرشد أمته لما فيه الخير لها. هذا الحديث الذي نعيش ونحن بصدده الآن، نعيش معه، النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته لما فيه الخير لها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات. ما معنى هذا الكلام؟ النبي يقول لأمة الإسلام لأدائه: إن لربكم في أيام دهركم، يعني في أيام السنة، الدهر المقصود به السنة، إن لربكم في أيام دهركم نفحات، يعني الله تبارك وتعالى له نفحات في أيام وأوقات السنة. يعني إيه نفحات؟ يعني أوقات لها شرف الزمان عند الله. هناك أوقات فضلها الله عز وجل على غيرها، لأن من سنن الله عز وجل في خلقه سنة التفضيل، سنة الاصطفاء والاختيار. ربنا قال في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. خلق الله الخلق وفضل بعض خلقه على بعض، خلق الشهور وفضل شهر رمضان، خلق الليالي وفضل ليلة القدر، خلق الأيام وفضل يوم الجمعة، خلق البشر وفضل النبي عليه الصلاة والسلام، خلق الله عز وجل الأحجار واختار الحجر الأسود ليكون أفضل الأحجار، خلق الله عز وجل البلدان واختار مكة لتكون أفضل البلدان، خلق الله الجنان واختار الفردوس الأعلى ليكون أفضل الجنان، وخلق الله الملائكة واختار جبريل ليكون أفضل الملائكة، وخلق الله عز وجل السماوات واختار السماء السابعة لتكون أفضل السماوات. فمن سنن الله في خلقه التفضيل، يفضل بعض خلقه على بعض. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، يعني أوقات فضلها الله عز وجل على غيرها. أوقات، أنا عايز أبسط لك الأمر خالص، أوقات لها شرف الزمان عند الله، أوقات الله يكون فيها قريباً من عبده، أوقات يغفر الله عز وجل فيها الذنوب، أوقات يعتق الله عز وجل فيها من النار، أوقات يزيد الله عز وجل فيها الأجر والحسنات، أوقات تتنزل فيها الرحمات من قبل رب الأرض والسماوات. إن لربكم في أيام دهركم نفحات. النبي يخبرنا، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويقول لنا: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، يعني أوقات للطاعة، مثل ليلة القدر نفحة، يوم عرفة نفحة، يوم الجمعة نفحة، الثلث الأخير من الليل نفحة، عشر ذي الحجة نفحة، الصلوات الخمس نفحة، وأعظم هذه النفحات عاشوراء نفحة، أعظم هذه النفحات شهر رمضان. هذا الشهر المبارك من أعظم النفحات التي امتن الله عز وجل بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان. ولذلك النبي قال: شهر مبارك، عايز البركة هتلاقيها في رمضان. قال: فيه تفتح أبواب السماء، ده في لفظ النسائي عند البخاري ومسلم، فيه تفتح أبواب الجنة، واتكلمت عن الأمر ده قبل ذلك، وفيه تغلق أبواب الجحيم، وفي رواية تغلق أبواب النار، وفي رؤية تغلق أبواب جهنم، يبقى بتتفتح في أبواب الجنة في رمضان مع أول ليلة في رمضان، يعني بكرة بالليل الله عز وجل يفتح أبواب الجنة الثمانية، ربنا يفتح أبواب السماء لمن يدعوه، ربنا يغلق أبواب الجحيم، ربنا يغلق أبواب النار، فيه تسلسل الشياطين، يكتف الشياطين، فيه ليلة القدر، قال الله في شأنها ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد حرم، ومن أخذ فضلها فقد أخذ الفضل العظيم. عباد الله، أعظم هذه النفحات رمضان، شهر العتق من النيران، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، بكرة بالليل زي الوقت كده ناس هتعتق من النار، لأن بكرة أول ليلة في رمضان، بكرة هنصلي التراويح إن شاء الله، ده أول ليلة في رمضان، كل ليلة يعتق الله عز وجل أناسا من النار. ركز، أنت داخل على نفحة من أعظم النفحات تأتي في السنة مرة واحدة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا ويرشدنا إلى أن هناك نفحات منها رمضان. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن لله نفحات، ماذا نصنع يا رسول الله؟ اسمع باقي الحديث اللي احنا عايشين معاه، بيقول إيه بقى ما تصلي عليه؟ إن لربكم في أيام دهركم نفحات. اسمع إرشاد النبي، اسمع نصيحة النبي وخذ بها واعمل بها يا عبد الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا فتعرضوا لها، تعرضوا لهذه النفحات، إذا جاء يوم عرفة تعرض له، إذا جاء يوم عاشوراء تعرض له، إذا جاءت ليلة القدر تعرض لها، إذا جاء الثلث الأخير من الليل تعرض له، إذا جاءت الصلوات الخمس تعرض لها، إذا جاء يوم الجمعة تعرض لها، إذا جاءت عشر ذي الحجة تعرض لها، إذا جاء رمضان تعرض له. كيف نتعرض له؟ بكثرة الأعمال الصالحة. تعرض لها؟ ما رأى النبي بيقول لي تعرض لها، أتعرض لها إزاي؟ إن أنا أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الطاعات، أكثر من العبادات، لأن خد بالك الأوقات دي لها شرف الزمان، لها شرف الوقت، لها أجر عظيم، لها مكانة عند الله. فشهر رمضان من أعظم النفحات. طيب، طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض له، إزاي نتعرض لرمضان؟ كيف نتعرض لرمضان حتى ننال الفضل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا فتعرضوا لها لي رسول الله لعل أحدكم أن تصيبه نفحة، يعني يأخذ أجر نفحة، يأخذ ثوابها، يتقرب إلى الله فيها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. فلا يشقى يعني خلاص مش هيدخل النار، لأن هم أهل الشقاوة. مين هم؟ أهل النار، نعوذ بك اللهم من النار. فإذا كتب الله لك السعادة وأبعدك عن الشقاوة، اعلم بأنك ستكون من أهل الجنة وأنك ستنجو من النار. كيف نتعرض لرمضان؟ عايزين نمتثل أمر النبي بقى، عايزين نأخذ بنصيحة النبي. النبي بيقول إيه ما تصلي عليه؟ ألا فتعرضوا لها. أنا هدي لك النهاردة برنامج عملي سريع زي نظام روشتة كده للعبادة في رمضان، تستغل كل لحظة في رمضان. أنت داخل دلوقتي، بكرة داخل على أعظم مشروع. أنت لو داخل على مشروع، لو هتعمل مشروع، هتعمل دكانة ولا محل ولا شركة ولا مصنع ولا هتشتري أرض ولا تستثمر، لما بتيجي داخل على مشروع بتعمل دراسة جدوى وبتقعد تستشير وبتستخير وتفكر وتستعد وتشوف المكاسب إيه والخسائر إيه، وبتعمل حساب، قاعد تخطط علشان تربح في المشروع ده. أنت داخل على مشروع، بكرة ستدخل على مشروع من أعظم مشاريع الحياة، مشروع يأتي في السنة مرة واحدة، يأتي في السنة مرة واحدة، قد يأتي العام المقبل ولا ندرك رمضان. كم من أناس، وأنا أسألكم، كم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي؟ جار لك كان معنا في رمضان اللي فات، قريب لك كان معنا في رمضان اللي فات، وهو الآن أين؟ مع الأموات، في القبور. يبقى أنت لا تضمن عمرك، قد لا ندرك رمضان بعد ذلك. طيب احنا دلوقتي داخلين على رمضان، عايزين نستغل كل لحظة في رمضان حتى نخرج من رمضان وننال كل الفضائل التي وردت فيه في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لحضراتكم قبل ذلك أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاعد المنبر وقال له: يا محمد رغم أنف عبد، يعني دعا جبريل على عبد بالخيبة والخسارة، يعني خاب وخسر، رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. قال صلى الله عليه وسلم: قلت آمين. برنامج عملي سريع كده عشان ما نطولش حتى لا نطيق. واحد بس أنا عايزك تاخد الكلام على سبيل العمل مش على سبيل الكلام، مش تسمع وتقوم تروح، لا أنا عايزك تسمع وتنفس، أخرج من حيز الكلام لحيز العمل. ليه؟ أنا عايز أخد بإيدك للجنة، عايز أخد بإيدك للطاعة، عايز أخد بإيدك عشان تنال المغفرة، عايز أخد بإيدك علشان تنال الرحمة والعتق من النيران في رمضان وتكون قريبا من ربك تبارك وتعالى في رمضان. واحد برنامج بقى في خطوات. الخطوة رقم واحد تجديد التوبة. السلف الصالح كان بيعمل كده، يجي داخل رمضان يقوم يجدد التوبة يرجع إلى ربنا. وأنا اتكلمت قبل كده بس أنا بقرر في رشدة سريعة كده، لو جالك واحد مريض بتديله رشدة عشان يمشي عليها، أنا بديلك رشدة عشان تمشي عليها في رمضان. من الآن جدد التوبة. يعني إيه تجدد التوبة؟ يعني تعود إلى الله، تقلع عن الذنوب والمعاصي، تسيب الذنوب والمعاصي، وتندم على فعل الذنوب والمعاصي، وتعزم ألا تعود إلى الذنب والمعصية، ده رقم واحد، وترد الحقوق إلى أهلها كما ذكرنا قبل ذلك. جددت التوبة وجددت العودة واستغفرت ربك على ما كان منك من ذنوب ومعاصي قبل ذلك في 50 سنة اللي فاتوا أو 40 سنة اللي فاتوا أو 60 سنة اللي فاتوا، يبقى رقم واحد جددنا التوبة. نتبع التوبة بكثرة الأعمال الصالحة في رمضان. 2 المحافظة على الصيام. جدد النية من الآن على صيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا مؤمن بالله وبما فرضه الله ومما فرض الله صيام شهر رمضان، يبقى أنا مؤمن بالله وبالفرضية، واحتسابا أحتسب هذا العمل لوجه الله، بصوم لله، أنا هصوم يوم الخميس لله، مش هصوم عشان كل سنة بتصوم رمضان، لا أنا هصوم علشان ربنا يغفر لي ذنوبي، عشان أخد أجر الصيام اللي ذكرناه قبل ذلك. يبقى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والله أمر بالصيام رمضان. الركن الرابع من أركان الإسلام، بني الإسلام على 5 كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ليس هناك فرضية للصيام اللهم إلا رمضان، ما فيش أي حاجة مفروض عليك إلا صيام رمضان، وإذا كان بقى في نذر أو كفارات أو قضاء دي اللي مفروضة. نذر نذرت أنك تصوم أيام معينة، دي بقى أصبحت فرض عليك، أو كفارة زي كفارة اليمين أو كفارة من جامع زوجته أو في رمضان، أو كفارة الظهار، أو القضاء لمن أفطر في رمضان بعذر، المرأة الحائض أو النفساء أو من مرض أو سفر ده عليه القضاء. دي الصيام في حقه يكون واجبا ويكون فرضا، أما غير ذلك فالصيام يكون إيه؟ نفل، سنة. والله عز وجل أمر بصيام رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال في الآيات: فمن شهد منكم الشهر فليه فليصوم. يبقى رقم واحد هنجدد التوبة، 2 هنجدد النية ان احنا نصوم رمضان ايمانا واحتسابا، رقم 3 المحافظة على صلاة القيام. من بكرة اعمل حسابك وانت خارج متوضي من بيتك هتصلي العشاء وتصلي القيام هنا اهو، او في المسجد اللي انت ناوي تصلي فيه، هتروح تسمع شيخ هنا ولا هنا، المهم تصلي القيام. ليه؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. أنا عايزك تصلي القيام من بكرة من أجل هذا الفضل، حافظ على صلاة القيام في المسجد. طب طب والله يا عم الشيخ انا في يوم في ليله في رمضان اتعزمت في محافظه تانية ولا في مركز تاني عند نسايبي او عند قرايبي او عند اصحابي والقعده خدتنا وما عرفتش اصلي قيام رمضان في الليله دي، اقول لك فاتت منك صلاه الجماعه. اول ما تروح البيت صلي، مش معنى ان انت ما لحقتش تصلي صلاه التراويح في المسجد ان انت تتركها، لا، انت معاك وقت لحد الفجر تصلي الليله، لان انت لو فوتت ليله او ليلتين في رمضان يبقى انت ما قمتش رمضان كله. انتبه، النبي قال من قام رمضان كله الثلاثين ليله او التسعه وعشرين ليله، انما واحد فوت ليله او ليلتين يبقى ما قامش رمضان كله. ازاي نقول له بقى من قام رمضان؟ ايمان واحتسابه، يبقى ما تفوتش ليله. حصل لك ظروف وما عرفتش تصلي النهارده التراويح، تقوم تروح البيت تتوضى وتصلي ال 11 ركعه، يجوز؟ اه يجوز. امال تفرق ايه عن صلاه التراويح في المسجد؟ ان انت في صلاه التراويح في المسجد بتاخد اجر الجماعه، صلاه الجماعه افضل من صلاه الفز ب 27 درجه. رقم اثنين، النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى القيامه مع الامام ولم ينصرف حتى ينصرف الامام كتب له اجر قيام الليله كامله. لما تصلي ال 11 ركعه مع الامام وتنصرف من الصلاه بعد انتهاء الامام من ال 11 ركعه، ربنا يكتب لك في صحيفه حسناتك قيام الليله كامله من المغرب للفجر. انما انا ما لحقتش الجماعه في ليله، خلاص ما صليش، لا، صلي في بيتك ال 11 ركعه. يبقى انا قمت الليله يا عم الشيخ؟ اه، يبقى قمت الليله. لو عملت حتى كده كل ليله في رمضان صليت التراويح في بيتك يبقى انت قمت رمضان. بس ما تخليش ليلة تفوتك إلا ما تصلي صلاة القيامة، إما في المسجد عشان تنال فضل الجماعة وفضل القيام أجر الليلة كاملة، أو تصليها في بيتك لو عندك أعذار، ما تفوتش ليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث صحيح، إن الله تعالى فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيام. ربنا خلى صيام رمضان فرض، وأنا رسول الله جعلت صلاة القيام سنة، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً، صام الثلاثين يوم وقام الثلاثين ليلة، خرج من رمضان كيوم إيه؟ ولدت أمي. يبقى ما تضيعش الصيام يوم ولا تضيع قيام ليلة عشان تنال الفضلة. رقم أربعة، الجدول العمل لرمضان المحافظة على قراءة القرآن. أنا جاي النهاردة الدعنوين، القرآن له لقاء معايا إن شاء الله. بالمناسبة الدرس سيكون في رمضان يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر، يعني الثلاث الجاي بعد العصر إن شاء الله، كل ثلاث بعد العصر في رمضان لحد بعد العيد، نرجع تاني لبعد العشاء يوم الثلاث بأمر الله تبارك وتعالى إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا اللقاء وأن يرزقنا الإخلاص فيه. صلى على رسول الله. يبقى المحافظة على قراءة القرآن، ده شهر القرآن يا إخوة، كيف لمسلم يدخل رمضان ولا يقرأ فيه القرآن؟ الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اقرأ القرآن. السلف الصالح كان يتفرغ لقراءة القرآن في رمضان. الإمام الشافعي صاحب المذهب الشافعي الإمام العلم كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، يعني كان بيقرأ القرآن كامل في اليوم والليلة مرتين، يقرأ مرة بالنهار 30 جزء ومرة بالليل 30 جزء. ده إن دل إنما يدل على إن الإمام كان بيتفرغ للإيه؟ للقرآن. الإمام مالك إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي، الإمام مالك عليه رحمة الله، شوف بقى الإمام مالك بجلالة قدره إمام المدينة، كان دروس الحديث ودروس الفقه ليل ونهار وبعد الفجر وبعد العصر، يتوضأ ويحدث ويأتي إليه طلبة العلم من مشارق الأرض ومن مغاربها ويدرس الحديث والفقه، دروس دروس دروس علم. حينما يأتي رمضان يكف عن كل هذا، يكف عن دروس العلم ويتفرغ لقراءة كتاب الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ها انت عملت ايه؟ انت نويت انك تقرأ القرآن السنة دي ولا انت لسه ما فكرتش اصلا؟ في ناس لسه ما فكرتش في رمضان يا جماعة، في ناس دلوقتي بتفكر في حاجة واحدة بس، ازاي تجيب لبس العيد، ازاي يجيب التمر ويجيب الكنافة. أنا ما بقولكش ما تجيبش الحاجات دي، لا، حتها الله عز وجل قال في سورة القصص ولا تنس نصيبك من الدنيا، حات يا عم الرز والسكر والفراخ والبط، حات الحاجات دي وجهزها ما فيش حرك، وكلوا واشربوا، ربنا قال كده. لكن هذه الأشياء هي همك الأول؟ أين الدين؟ أين العبادة في رمضان؟ ده شهر العبادة يا إخوة، ده شهر العبادة. يعني لو كنت بتعبد ربنا ب50% في غير رمضان، تيجي في رمضان وتعمله ب100%، تزيد في الطاعة والعبادة في رمضان، لأنه شهر موسم الطاعات، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر تضاعف فيه الحسنات، شهر تضاعف فيه الأجور. لازم تستعد رمضان من الآن. القرآن أنت نويت هتقرأ كم مرة؟ هتقرأ كم مرة في رمضان؟ هناك من الناس من يختم القرآن في رمضان 10 مرات، يقرأ كل يوم 10 أجزاء، كل 3 ليالي يختمه. ومن الناس من يقرأ كل يوم 5 أجزاء، كل 6 ليالي أو 6 أيام يختمه. واحد يقول أنا شغال ومش فاضي يا عم الشيخ، أقرأ كل يوم 3 أجزاء، أختمه 3 مرات. واحد يقول أنا أختمه 2 مرات، أقرأ كل يوم 2 جزء. أضعف الإيمان اختمه إيه؟ مرة كل يوم جزء. الجزء بيستغرق 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة، 20 دقيقة. مش لاقي 20 دقيقة تقعد تقرأ جزء، على ما يجي آخر يوم في رمضان أو آخر ليلة في رمضان تقوم تكون قرأت القرآن كله، عرضت القرآن كله على قلبك. اقرأ القرآن وشوف كتاب تفسير معاني الكلمات، وانت بتقرأ القرآن شوف معنى الكلمة، هتتعلم وهتستفيد. كل هذا في رمضان، عيش مع القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنات بعشر أمثالها. الحرف الواحد بعشر حسنات، ده في غير رمضان. أمال في رمضان إيه بقى اللي بتضاعف في الحسنات؟ يبقى لما تقرأ القرآن هتاخد ملايين الحسنات في رمضان، تنفعك يوم القيامة في كفة حسناتك وفي صحيفة أعمالك. أكثر من قراءة القرآن. يبقى رقم 1 هنقابل رمضان بالتوبة، 2 المحافظة على الصيام إيمانا واحتسابا، 3 المحافظة على صلاة القيام التراويح إيمانا واحتسابا، 4 المحافظة على قراءة القرآن، 5 ركز معايا الخطوة الخامسة العملية وركز فيها ديا، المحافظة على الصدقة والجود والإنفاق. تصدق يا عم، أنفق في سبيل الله في رمضان. اسمع الحديث ده، حديث جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله، ما تصلي عليه، أجود الناس. ابن عباس بيقول كان رسول الله أجود الناس، جواد كريم، بينفق، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تخيل انت لو جالك واحد فقير وقال لك الدين، تقول له يحنن على الله. الأعرابي الفقير ذو الحاجة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويمسك بثوب النبي، حتى الثوب القميص علم على عنق النبي عليه الصلاة والسلام من شدة جذب الأعرابي، ويقول له يا محمد، ما قالوش يا رسول الله. الأعرابي كان جلف، لما يجي ينادى على النبي ما يقولوش يا رسول الله ولا يا نبي الله، يقول له إيه؟ يا محمد، يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، إنه ليس مالك ولا مال أبيك، ده لا فلوسك ولا فلوس أبوك، ده بتاع ربنا اديني. لو أنت جالك واحد شحات البيت وخبط عليك ودخل مسكك كده من رقبتك وقال لك حت من الرز اللي عندك، ده لا بتاعك ولا بتاع أبوك، ده بتاع ربنا، هتقوم داخل المطبخ تجيب له سكينة وتجري وراه، ولو لحقته ممكن تذبحه. النبي لما راح له الأعرابي قال له إيه؟ قال له: اذهب إلى ما بين الجبلين وخذ ما شئت، روح عند الجبلين دول وشوف اللي انت عايزه من الشياه الغنم وخذ اللي انت عايزه. فذهب واخذ ما يكفيه وذهب الى قومه والى اهله وقال: ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بدي مش خايف من الفقر. قال: والله لقد جئتكم من عندي اكرم الناس، وهو اكرم الناس صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بيقول بقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، اكرم الناس. اسمع اللي جاي دي وركز فيها، وأكان أجود ما يكون في رمضان. يجي في رمضان يزيد. أنا مثلا واحد موظف المرتب بتاعه 2000-3000 جنيه، بيجي كل شهر يطلع 200-300 جنيه لله. عارف 3 أسر أو كم أسرة فقيرة مسكينة مساكين يتامى أرامل، ويطلع لكل أسرة مثلا 100 جنيه 50 جنيه كده مطلعهم لله وثابت عليهم. كان رسول الله أجود الناس، أنا بطلع 300 جنيه، أول ما يدخل عليك رمضان زيد بقى. دي سنة النبي محمد، لو أنت عايز تدخل الجنة اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، امشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. لو عايز رضا ربنا وتنجو من النار اتبع سنة النبي، ادي هدي النبي. كان أجود الناس، وأجود ما يكون فين؟ يعني يأتي في رمضان يزيد. انت كنت بتطلع حاجات لله في غير رمضان، لازم في رمضان تزيد عشان تبقى كده عملت زي النبي عليه الصلاة والسلام. نويت دلوقتي هتعمل ايه؟ ها؟ عارف ان في جمعية او في جمعية خيرية بتعمل شنطة رمضان على الفقراء في هذه البلدة مثلا، وعندنا في البلدة دي 70-80 أسرة فقيرة، بقوم أساهم فيها، أروح أحط فيها 1000-2500 وأقول للجمعية ده هي شنطة رمضان، لأن شنطة رمضان فيها زيت وسكر وعدس وفاصوليا وي بتتعمل الشنطة بتروح للأسرة الفقيرة، بتيجي تطبخها فين؟ في رمضان، يقوم يفطروا عليها، صح ولا لا؟ يبقى أنت كده فطرت صائم، وأنا أذكر لك حديث فضل إفطار الصائم الآن. طيب يبقى أنت كده بتساهم في شنطة رمضان، تعمل أنت كذا شنطة عندك، ربنا أكرمك وفي كذا مبلغ معاك عايز تطلعه لله، اعمل كذا شنطة، وعارف ان الأسرة الفلانية والبيت الفلاني فقير، تقوم تعمل الشنطة في كيسة سودة وتوديها انت بنفسك الى هذه الأسرة، او لو كانت امرأة أرملة ابعت زوجتك لها قول لها خد هدية هدية، وهكذا. يبقى انت كده بتفطر صائم. تجيب تمر وتحطه في المساجد عندك في كفر العرب او في البلدة دي، 5 مساجد 6 مساجد، ما تروح تشتري علبة تمر ب20 جنيه وتقوم بعت ابنك يحطها في المسجد. ليه؟ الناس بتيجي ساعة المغرب أول ما المؤذن يؤذن بتاخد التمر، يقول بسم الله ذهب الظمأ طلت العروق وثبت الأجر، ويقوم يأكل من التمر. يبقى أنت كده فطرت صائم. طب أنا يا عم الشيخ دلوقتي تصدقت، خدت فضل الصدقة وأنفقت في سبيل الله، خدت أجر النفقة، والنبي عليه الصلاة قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني الصدقة ربنا بيمسح بها الذنوب. خد بقى الأجر الجميل اللي أنت هتسمعه دلوقتي في الحديث ده. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. تخيل بقى أنت جبت علبة تمر وكل منها 20-30 فرض في المسجد، 20 دول أنت بتاخد أجر زيهم، الله أكبر. يبقى أنت تأمر ربنا يوم القيامة بصيامك وصيام الناس اللي أنت أكلتها، اللي أنت كنت سبب في إفطارها. شوف الأسر اللي أنت وديت لها رز، عندك رز بزيادة ابعت كياس رز للأسر يأكلوا. يبقى أنت فطرت صائمين. تصدق، أنفق في رمضان. يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق. والله عز وجل قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق في سبيل الله، أنفق، والله عز وجل يضاعف الحسنات، والله عز وجل يضاعف الأجور. أنفق في سبيل الله يا أخي. من القصص الجميلة التي قرأتها وسمعتها، شاب بنته تشتهي البيتزا، حصلت في هذا العصر، بنته بتقول له أنا عايز أكل بيتزا، فخد 70 جنيه اللي في جيبه ونزل عشان يجيب البيتزا لابنته. فلما جاب البيتزا وراجع لقى بنت طفلة صغيرة مع أمها سورية، فبتقول للبنتها أنا نفسي أكل، فالأم بتقول لبنتها اصبري سيأتي الله عز وجل بالفرج. فالشاب سمع الحوار فقال: ابنتي والبيتزا والفقيرة والبيتزا، أنا شاري بيتزا، أوديها البنت اللي بتقول لي عايز أكل بيتزا ولا أديها للبنت الفقيرة؟ فآثر البنت الفقيرة على ابنته، على بنته، إدى البيتزا للبنت الفقيرة وراح لابنته وما أخدش لها شيء. بيقول فنام، في منتصف الليل ترك بابه طارق، لا واحد بيخبط على بابه، أنت فلان ابن فلان؟ أنا فلان. خذ هذا المبلغ، قد إيه؟ 70,000 جنيه. هو تصدق بسبعين جنيه؟ 70,000 دول بتوع إيه؟ صلى على الحبيب. ماشي في الشارع لا واحد مقابله بيقول له والله ابويا بيعمل عمليه وعايز حد يتبرع له بالدم، انت فصلتك ايه؟ قال له فصلتي كذا، قال له تعال، قال له يا عم اجي اتبرع له لله. فراح اتبرع للراجل المريض ده بالدم وروح. الراجل المريض ده كان غني جدا، اوصى ب70,000 جنيه له بعد وفاته. مات الرجل وارسل اليه 70,000: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ انت هتتصدق ربنا يخلف عليك، بس انت تعامل مع ربنا بيقين، لان في ناس عايزه تحط ربنا في موضع الاختبار. مش انت بتقول ان انا لما تصدق ربنا يخلف عليا؟ طب انا اطلع النهارده 10 جنيه. روحت البيت لقيت حد خبط على بابي، ولا حد اتصل بيا بالتليفون حتى، ولا حد عبر فيا يا عم الشيخ. ما انت راح تختبر ربنا، انما ده فعل بيقين. انا عايزك تتعامل مع ربنا باليقين. يبقى رقم كم بقى؟ لا انتوا نايمين. 6. الصدقه 6 متاكدين؟ ها 5، لان اول حاجه التوبه، 2 الصيام، 3 القيام، 4 القران، 5 الصدقه. ها نويت تتصدق؟ وبعدين ما تقولش بقى ده انا يا عم الشيخ انا اللي عايز حد يتصدق علي. فواحد يقول لك كده انا عايز حد يديني. ربنا قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عدت للمتقين. صفتهم ايه؟ الذين ينفقون في ايه؟ ها في السراء، خد بالك من اللي جاي، وايه والضراء، حتى لو ما معكش على قد ما تقدر. ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. المهم رمضان شهر الصدقه والانفاق. رقم 6 المحافظة على الدعاء في رمضان. اسمع الحديث الجميل ده، بس انا عايزك تعرف ان الصائم له دعوة. الصائم له ايه؟ دعوة. يقول الله عز وجل في معرض ايات الصيام في سورة البقرة كما سمعنا في صلاة العشاء، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا بيبين ان الصائم له دعوة. هو وقال النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يرد الله دعاءهم. في 3 ربنا مش هرد عن مين؟ دعوة الصائم. يبقى أنت ليك دعوة كل يوم مستجابة. في بعض الروايات في اليوم والليلة، يعني ليك دعوة بالنهار ودعوة بالليل، يعني أنت ليك في رمضان 60 دعوة، ولو رمضان جه 29 يبقى 58 دعوة ربنا هيستجيبها. يبقى أنت استغل رمضان في الدعاء بقى. ها نفسك في إيه؟ ده أنا لو قلت لك أنت بكرة هتروح تقابل سيادة الرئيس، اعرض بقى على الرئيس اللي انت عايزه. هتقول له والله ده انا عايز فيلا في المكان الفلاني وعايز ارض في المكان الفلاني. لا انت بقى داخل رمضان على ملك الملوك، على رب الارباب، على من بيده ملكوت السماوات والارض، وقال لك واسألوا الله من فضله. انت داخل على رمضان، انت صايم، ليك دعوة مستجابة. نفسك في ايه بقى يا بطال؟ نفسك ربنا يشفيك بالسكر اللي عندك، ولا الضغط اللي عندك؟ نفسك ربنا يشفيك من المرض اللي عندك؟ قول يا رب اشفيني وانت صائم، ما انت ليك دعوه ولا ترد. نفسك ربنا يهدي لك زوجتك اللي معفرطك؟ قول يا رب اهدي لي زوجتي. نفسك ربنا يهدي لك ابنك اللي مطفحك الدم؟ ما كل واحد بيشتكي من ابنه دلوقتي، يقول ابني دلوقتي ماشي مع شله بايظه وبيشرب وبيسهر وما بيصليش. ادعي ربنا يهدي ابنك. نفسك ربنا ينجح لك ولادك؟ ادعي الله وانت صائم، ادعي الله وانت صائم. نفسك ربنا ينصر هذه الأمة المنكوبة؟ ادعي ربنا أن ينصر الأمة. ما انت شايف حال الأمة هو؟ الأمريكان عليهم من الله ما يستحقون. خلاص امبارح نقلوا السفارة بتاعتهم من تل أبيب إلى القدس حتى يهودوا القدس على مرأة ومسمع من الخونة والمنافقين، ولم يتحرك لأحد ساكن، ولم يشجبوا ولم ينكروا. وكل هذا إذلال للمسلمين وأهانة للمسلمين. امريكا عارفة ان المسلمين داخلين على رمضان وداخلين هيفرحوا في رمضان، قال لك بقى ما نقوم ننقل السفارة عشان ننكد عليهم في رمضان. وفعلوها من قبل لما اعدموا صدام حسين يوم عيد الاضحى، الرئيس العراقي، اعدموه واذلوا المسلمين، ولم يتحرك حاكم، ولم يتحرك احد، ولم يشجب احد. وامريكا تذل في المسلمين هذه البلدة التي اسأل الله عز وجل ان يعجل بزواله. ما احنا عايزين ربنا يصلح حال الامه. نقوم يا رب بقى اهدي، يا رب اصلح حال الامه، يا رب ول على الامه خيره، يا رب ول علينا حاكما عادلا يقود الامه لما فيه الخير، يرحم هذه الامه. فكل هذا نحتاج اليه. انت ليك دعوه مستجابه، ما تدعو الله يا شيخ، ادعو الله يا عم الشيخ، ليك دعوه مستجابه في رمضان. واحد يقول لي استنى يا عم الشيخ، انت بتقول لي الصائم دعوه لا ترد. ركز في الكلام اللي جاي، بس عايزك توحد الله. طب انا في رمضان اللي فات دعيت، ورمضان اللي قبليه دعيت، وربنا ما استجابش. هقول لك ربنا ما استجابش ليه؟ ركز معايا في الكلام اللي جاي. اعلم ان للدعاء موانع. الدعاء له ايه؟ موانع اجابه. الدعاء هو انت طالع يا رب اشفيني، بيقوم الدعاء يطلع كده، يطلع. لو علاقتك بربنا حلوه واعمالك صالحه وعلاقتك بربنا مستقيمه، ربنا يقوم يفتح لك ابواب السماء كده لحد ما الدعاء يصل ويستجيب الله الدعاء وينفذ لك طلبك. لكن في موانع هتقابل الدعاء فوق كده اهو، تصد الدعاء. ما يطلعش. ايه هي؟ لازم تعرف ان الدعاء له موانع حتى لو انت صايم. ايه هي؟ واحد، اكل الحرام. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ركز معايا، ثم ذكر الرجل، حديث ابو هريرة، حديث ابي هريرة وعند مسلم، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اخبر، يمد يديه الى السماء، يا رب يا رب اشفيني، يا رب اغفر لي، يا رب بارك لي في اولادي، يا رب الكبد مقطعني وتعب الكبد قرفني، يا رب. يبقى يمد يديه الى السماء يا رب. ومطعمه حرام، بياكل حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام، أن يستجاب له. كيف يستجيب الله ويأكل الحرام؟ أول مانع بيمنع إجابة الدعاء الإيه؟ أكل الحرام. واحد موظف معاده من الساعة 8 للساعة 2 وبياخد مرتب 3000 جنيه، يروح الساعة 8 يمضي والساعة 9:30 يزوخ، يبقى الراتب بتاعه دخله حرام. خلينا نكون واضحين، يبقى بتاكل حرام. هتقول له يا رب اشفيني من فيروس الكبد اللي عندي، مش هيستجيب، انت واكل حرام. واحد واكل حق اخته في الميراث، ما هو واكل حرام، وباكل ولاده حرام، الكبد يجيله، بطنه تتنفخ، وشه يصفر وعينيه تصفر، يا رب اشفيني انا قاعد ادعيك ما بتستجيبش ليه؟ ما انت واكل حرام. الحرام ده صد الدعاء، ارجع طهر مالك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اخبر، يمد يديه الى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، بيشرب من حرام لانه فلوسه حرام، وغزي بالحرام، وملبسه حرام، بيشتري بالفلوس ملبس من حرام، فكل الحرام منعه. النبي قال ان يستجاب له، من عز ربنا يستجاب. اقسم لكم، لكم بالله، لو كلت حلال لاستجاب الله دعائك، والله لو اكلت الحلال لاستجاب الله دعائك. يبقى اول مانع من موانع اجابة الدعاء اكل الحرام. اثنين، ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليشركن الله ان يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ما احنا تركنا الامر بالمعروف. تعرف يعني الامر بالمعروف؟ ان انت لما تشوف حاجة حرام تغيرها، شفت واحد بيعمل معصية تغيرها. النبي يقول من رأى منكم منكرا فليه فليغيره بايه؟ بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. حديث عند مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. احنا تركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقت انت بتقول لي يا عم الشيخ انا امر بالمعروف ازاي؟ انا شايف ولد مشغل اغاني في الشارع، لو رحت قلت له يا ابني ده حرام ممكن يخبطني بسكينه ولا يضربني بسنجه، صح ولا لا؟ طيب انا بقول لك اللي تقدر عليه. ربنا قال فذكر ان نفعت الذكرى. لو انا واثق ان انا هكلمه هيستجيب هكلمه، انا مش هكلمه. لكن انت تقدر تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر في امور تركتها. زي ايه يا عم الشيخ؟ اقول لك زي ايه؟ بس ما تزعلش، بس مش حد يزعل، حد يزعل؟ انت قاعد في البيت وعندك التلفزيون، انا ما عندكش، ها زوجتك فتحت لقيت فيلم هندي، مسلسل تركي، فيلم اجنبي، مسرحيه، وزوجتك قاعده تتفرج على الحرام، واولادك قاعدين يتفرجوا على الحرام، انت ما امرتش بالمعروف ليه؟ ما نهيتش عن المنكر ليه؟ قول لها ده حرام. هات يا ست قناة القرآن، هات يا ست قناة دينية، اللي انت بتسمعيه ده حرام واللي انت بتتفرج عليه ده حرام. يبقى انت تغير ان هنا بقى بامكانك، ما تقولش ما اقدرش. واحد يقول لي استنى يا عم الشيخ، اصل انا عامل زي حنفي في البيت. اقول لك انا مش قادر عليها، مش قادر على زوجتي، لو قلت لها قفل التلفزيون ممكن تغضب وتروح تخلعني. عيط لها يا سيدي، ما تعرفش تعيط لها شويه؟ امر بالمعروف وانهى عن المنكر. بنتك خارجه لابسه لبس ضيق، بنتك انت بايدك تقول لها ما تخرجوش كده، البسي لبس واسع، البسي الحجاب، البسي النقاب. انما انت سايب بنتك طالعه طالعه باللبس الضيق، يبقى انت هنا لا نهيت على عن المنكر ولا امرت بالمعروف. يبقى النبي بيقول ايه؟ ما تصلي عليه، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف او لتنهون عن المنكر او ليشكن الله ان يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هتقول يا رب ما انا اتركت الامر بالمعروف عن المنكر. لما قلت يا رب ما استجابش ليا. يبقى المنع رقم واحد لإجابة الدعاء الحرام. المنع رقم اتنين، المنع رقم اتنين ترك الأمر بالمعروف عن المنكر. المنع رقم تلاتة قطيعة الرحم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما خصم أخوك ليه ومخصم أختك ليه؟ ديا من أسباب موانع إجابة الدعاء. التوسع في الذنوب والمعاصي. ما انت دلوقتي هتعمل ذنوب ومعاصي، تقول له يا رب اشفيني مش هيشفيك، يا رب اهدبني مش هيهدبنك، لان الدعاء في موانع صدته. انت عارف بقى لما تتخلص من المال الحرام يبقى ده منع راح، وتتخلص بقى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بقدر المستطاع باللي تقدر عليه. وبعد كده مفيش قطيعة رحم ومفيش اسم ومفيش معاصي، تلاقي ربنا سهلها كده والدعاء طلع، الموانع اتمنعت، ابتعدت عن الدعاء، فيستجيب الله لك الدعاء. والله ثم والله ثم والله، قال النبي محمد للصائم دعوة لا ترد. انت صايم لك دعوة لا ترد، بشرط بشرط بشرط ان تبتعد عن موانع إجابة الدعاء. ابتعد عن اكل الحرام، ابتعد عن ترك الامر بالمعروف وترك النهي عن المنكر، ابتعد عن قطيعة الارحام، ابتعد عن فعل الذنوب والمعاصي. لو عشت في طاعة ربنا واكلت الحلال، لو دعوت الله لك دعوة لا ترد. يبقى دي رقم كام؟ ستة. الايه؟ الدعاء. يا نهار ابيض طولنا قوي، طولنا. صلى على الحبيب. بعد كده ايه الدعاء؟ طبعا قلنا التوبة، صيام، قيام، قراءة القرآن، النفقة، الانفاق، الدعاء، العمرة. ان استطعت ان تفعل عمرة في رمضان افعل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لو عملت عمره في رمضان، لو عرفت تعملها الوقت ماشي، السنه الجايه خطط لها. عمره في رمضان تعدل حجه معي، اجر حجه مع النبي عليه الصلاه والسلام. رقم 8 انوي الاعتكاف من الان. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعتكف العشر الاواخر من رمضان. ليه؟ من اجل ان يلتمس ليله القدر. ليه؟ ليله القدر خير من ألف شهر، افضل من 83 سنه 14 اشهر في العباده. اعتكف، انت راجل موظف، سيب الاجازه بتاعتك الاعتياديه للعشر ايام الاخر، مش عارف تاخد اجازه، اعتكف اعتكاف مشروط، تخرج مشروط، تخرج على العمل وترجع تاني. وان شاء الله نتكلم عن فكر الاعتكاف قدامه بامر الله. يبقى الاعتكاف، التماس ليله القدر، المحافظه على الصلوات الخمس. ما ينفعش، خد بالك اللي ما بيصليش لا يقبل الله له الصيام. المحافظه على الصلوات الخمس، المحافظه على صلاه النوافل، المحافظه على الذكر، الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد وانت ماشي وانت قاعد. يبقى قراءة القرآن شهر الطاعات. بقى الطاعات، اسمع اللي جاي، المحافظة على صلة الرحم. انا اعرف ناس كتير كده عامل لنفسه جدول للأرحام، اول ليلة في رمضان مع اهلي، تاني ليلة عند عمي، بعد ما صلي التراويح واروق كده اروح ازور عمي، اقعد معاه 10 دقايق واجي واشوف ولاده، ابن عمي الليلة اللي بعدها، خالتي، عمتي، زيارات. كل ليلة في رمضان زيارة، صلة ارحام. يقول أحد السلف لا تعلمن خطوة أعظم أجرا، أعظم أجرا بعد الخطوة إلى الفريضة من خطوة إلى ذي رحم. الخطوة إلى الفريضة لما بتيجي من بيتك علشان تصلي، خطوة بترفعك درجة، والخطوة الثانية بتنزل عنك ذنب. الخطوة اللي بتليها في الفضل، اللي بتبدأ رقم اتنين بعدها في الفضل، الخطوة إلى الأرحام. أنت طلعت من بيتك ورحت عند عمك، خالك، أختك، عمتك، تزورها وتصلها وتودها، اعلم بأن هذه الخطوة عظيمة ولها أجر كبير. في رمضان اعمل لنفسك جدول لصلة الرحم. وبمناسبة رمضان اقضي على المشاحنات بقى. بكرة بقى شوف انت مخصم مش هخصم اخوك، ارفع سماعة التليفون، احنا اخوات والدم عمره ما يبقى مية، وعمر الظفر ما بيطلع من اللحم، ومسرنا البعض، وكان الشيطان ضحك علينا ونزغ بينا، انا هجيلك وتفطر عندي وافطر عندك، وتصلح العلاقات بقى. مخصم اختك، مخصم جيرانك، روح صلح مع جيرانك، شكي جيرانك، روح تنازل عن الشكاوي. ابدأ بقى، خلص المشاحنات وخلص الخصومات، وعليك انك تقبل على رمضان بالاعمال الصالحة، احسان الى الجار، صلة ارحام، بر والدين، ذكر، امر بمعروف، نهي عن منكر. ايضا من الاعمال الصالحة في رمضان تستثمر بها رمضان المحافظة على دروس العلم. كل يوم بعد العصر هنا درس، يوم السبت الشيخ سامح، يوم الحد الشيخ طارق، يوم الاثنين الشيخ فلان، يوم الثلاث الشيخ فلان، يوم الاربع الشيخ فلان. صلي العصر وقعد احضر الدرس، تاخد اجر الدرس، تاخد فضل درس العلم. يبقى كل استثمر رمضان بقى في كل الطاعات. انا بس مدي لك كده ايه روشته للاعمال المشهوره في رمضان اللي ورد فيها ادله، لكن رمضان موسم بقى لكل الطاعات، كل الطاعات، زياره مريض، تشيع جنائز، تبسمك في وجه اخيك المسلم، افشاء السلام، امر بمعروف، نهي عن منكر، مساعده الناس، المحافظة على كثرة الصلاة، الاستغفار، الصلاة على النبي محمد، أكثر من الأعمال الصالحة في رمضان، لأن رمضان موسم الطاعات وفيه تضاعف الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم، الحديث بتاعنا اللي احنا بنشرح فيه، في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، أي بالأعمال الصالحة. ليه يا رسول الله؟ لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا فيه، اللهم أعنا على الطاعة فيه، اللهم اجعلنا يا ربنا فيه من المغفور لهم، واجعلنا يا رب فيه من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا ممن ينالون الرحمة فيه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يسفرون بفضله وأجره وحسناته يا رب العالمين، أخرجنا منه يا رب العالمين كيوم ولدتنا أمهاتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.